صفي الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد. الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج الطيب المبارك، برنامج جيناكم الذي يعرض في شهر رمضان المبارك من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. توقفنا في اللقاء الماضي عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من ديار بني سعد وحياته عليه الصلاة والسلام في مكة تحت رعاية جدي عبد المطلب، وقد أعطي السيادة والريادة عبد المطلب في مكة لأمرين اثنين. الأمر الأول أن عبد المطلب قد أتى يوما من الأيام كان نائما، ومن المعلوم أن زمزم اندثر، وزمزم أصبح الناس يبحثون عنه فلم يجدوا له طريقا، دفن زمزم وأصبح ليس لمكة ماء، فمضى من ذلك عمر طويل. فرأى عبد المطلب رؤيا في المنام وهو نائم، رأى مناديا يناديه: يا عبد المطلب احفر بره. فقال: وما بره؟ فاختفى المنادي عنه. اليوم الثاني قال له: يا عبد المطلب احفر طيبة. قال: وما طيبة؟ فاختفى ذلك الرجل عنه. جاءه في اليوم الثالث فقال له: يا عبد المطلب احفر المظنونة. قال: وما المظنونة؟ فاختفى الرجل عنه. في اليوم الرابع جاءه الرجل والمنادي فقال له: يا عبد المطلب احفر زمزم. الاسم معروف، سمته أمنا هاجر عليها السلام، واسم مألوف معروف في مكة. قال: احفر زمزم بين الرفث والدم عند نقر الغراب الأعصم عند قرية النمل. قام عبد المطلب وأخذ معوله بيده ووقف ينظر ما رآه في المنام. فجاء رجل فذبح بقرة فقامت البقرة فمشت، لما مشت البقرة خرج منها رفثها ودمها وسقطت بعد ذلك البقرة، فتجمع دود ونمل، ثم جاء غراب أعصم. الغراب الأعصم الذي في شعره وفي رأسه شعرة بيضاء، فجاء غراب أعصم فأخذ ينقر في الأرض، فأخذ عبد المطلب معوله وبدأ يضرب الأرض ضربة تتلوها ضربة، فانفجر زمزم. عندما انفجر زمزم وخرج الماء قام الناس يريدون أن يقتتلون على الماء الذي حفره عبد المطلب وقد ساقه الله تبارك وتعالى لهم. فقال عبد المطلب: زمزم لكم ولكني أنا أقوم بالسقاية والرفادة. قالوا: لا، إنك تريد الشرف وتريد أن تعلو علينا في مكة. قال: لا، وإنما أريد أن أتشرف بالسقاية والرفادة. فرفضوا أن يعطوه ذلك، فاحتكموا إلى امرأة يهودية فأخذوا زادهم وأخذوا رواحلهم، ثم سافروا يحتكمون إلى امرأة يهودية ويحكمونها وترى هذه المرأة من يعطى الماء. فعندما سافروا ضاعوا في هذا السفر وظلوا في هذا السفر. لما ضاعوا في هذا السفر بدأ ينفذ الطعام وبدأ ينفذ الزاد، وانتهى الطعام وانتهى الزاد، حتى أنهم من الغريب كانوا ينحرون الإبل ويخرجون الماء من أجوافها حتى يشربون الماء من أجواف الإبل، حتى نفذ كل الماء الذي عندهم والغذاء، وأصبحوا في مهلكة عظيمة. فقالوا: نرى أن يحفر كل واحد منا قبره. فبدأ كل واحد يحفر قبره. لما كل واحد حفر قبره نزل فيه ليموت فيه إلا عبد المطلب، فقد حفر قبره فخرج من القبر ماء. فقالوا له: إن الذي سقاك الماء هنا هو الذي سقاك زمزم هناك، زمزم لك، والله لا نعارضك فيه ما بقيت الدنيا. فعاد عبد المطلب وعاد بالسيادة وعاد بالريادة وعاد بالعزة والكرامة، وأصبح سيدا على قومه، فهو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه عليه. في اللقاء القادم إن شاء الله نأخذ المختطفات والقبسات المشرقة من حياته عليه الصلاة والسلام. إلى ذلك الحين أترككم في عناية الله وحفظه، وأسأل الله لنا ولكم الصيام المقبول والعمل المتقبل، إن ربي على كل شيء قدير. الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد. رفيع القدر يا نجم الثريا شفيع الخلق في يوم التنادي.